بالبياض، وهذه تسمى مركبة. ليش مركبة؟ لأنه تسأل عن وجودين، الوجود المتحقق للموضوع تريد أن ترى له وجود آخر وهو العرض، أو ليس له وجود آخر وهو العرض. أنت علمت أنه موجود، الآن تسأل عن وجود ثاني، لأن وجود الجوهر شيء ووجود العرض ماذا؟ شيء آخر. فذني وجودين، أنت والعلم وجود واحد لو وجودان، وجودان، أنت شيء وقد تكون عالم وقد لا تكون عالم. ومن هنا قالوا أن العلم كيف نفساني، يعني عرض من الأعراض التي تعرض هذا الجوهر. فأنت تسأل عن الوجود الثاني لا عن الوجود الأول. فإذا كان السؤال عن الوجود الأول هل البسيطة، إذا كان السؤال عن الوجود الثاني بعد الفراغ عن الوجود الأول هل ماذا؟ هل المركبة؟ واضح المطلب؟ طبعا هذه الوجود الأول والوجود الثاني بإصطلاحات متعددة. مرة يعبرون عن الوجود الأول، يعبرون عنه الوجود الأول، ومرة يعبرون عنه الكمال الأولي. في قبالة الوجود الثاني شو يصير؟ كمال ثانوي. ومرة يعبرون عن الوجود الأول جوهر، وذات الوجود الثاني ماذا؟ عرض، وهكذا. إذن إذا كان السؤال عن الوجود الثاني، أو كان السؤال عن الكمال الثانوي، أو كان السؤال عن الأعراض بعد تحقق الجواهر ووجودها في الخارج، السؤال هلية تكون ماذا؟ هلية مركبة. لماذا تركيب؟ لأنه في الوجود الأول فد هلية، في الوجود الثاني فد هلية أخرى، فتكون الهلية ماذا؟ مركبة. وكأنه تسأل أنت مرتين، مرة عن الوجود الأول ومرة عن الوجود الثاني، ولكن تدمجهما في سؤال واحد. في واقعه أنت سألت هل الإنسان موجود؟ فأجبت بنعم موجود. ثم سألت هذا الإنسان الموجود هل هو عالم أو لا؟ فيقال لك نعم عالم. فهما سؤالان بهل، ولكن تجمعها أنت ضمن سؤال واحد تقول هل الإنسان موجود. المرحلة الرابعة وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء الذي ثبت وجوده، ويسأل عنه بهل أيضا، ولكن تسمى هذه، أي هذه هل، بهل المركبة، لأنه يسأل بها بهل المركبة عن ثبوت شيء لشيء، مو يسأل بها عن ثبوت الشيء، يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء. وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، يعني أنت تريد أن تثبت العلم للإنسان فرع ثبوت الإنسان في الرتبة السابقة. ثبت العرش ثم انقش، أولا لابد أن يكون العرش موجود حتى يقع النقش عليه. والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط، فيقال للسؤال بالبسيطة مثلا، بالبسيطة مثلا هل الله موجود أو لا؟ طبعا القرآن يرى أن هذا السؤال غلط، القرآن ما يقبل أن تسأل الله موجود، لأن القرآن يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أساسا ليس قابل للتشكيك حتى تسأل أنه موجود أو ليس بموجود. دعم اسأل عن صفاته، اسأل بهل المركبة مو بهل البسيطة. هل الله موجود؟ وللسؤال بالمركبة بعد ذلك، يعني بعد أن ثبت أنه موجود، هل الله الموجود مريدون؟ يعني ثبت له وجود، هو وجود الإرادة، هذا العرض، هذا الكمال الثانوي أم لا؟ فإذا أجابك المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة، عند ذلك تنزع نفسك إلى المرحلة الخامسة، وهي طلب علة الحكم. أنت عندما قلت نعم الله مريد، أسأل لماذا؟ ما هو الدليل؟ لما؟ هذه لما؟ يعني طلب الدليل لهذا الحكم. أنا عندما قلت هل، أنت سألتني هل الله مريد؟ قلت نعم. أسأل ولما؟ شنو الدليل على أن الله مريد؟ أو عندما سألت هل الله موجود؟ قلت نعم.